قل وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلاة القضاء. صلاة القضاء هي عكس صلاة الأداء. الأداء هي الصلاة التي تقع في وقتها. القضاء هي الصلاة التي يؤتى بها بعد خروج الوقت. صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدان أو سهوان أو جهلان. طبعا في حال العمد يأتان، في حال السهو لا يأتان، في حال الجهل يأتان. جهلا بالموضوع، الموضوع جهل بالحكم، تقصير قصور، هذه من أسباب الفوت، إما عامدا أو ساهيا أو جاهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت، وهذا يحصل غالبا في صلاة الصوم أو لغير ذلك، مثل إيش؟ نغمة، سكر. وكذا إذا أتى بها فاسدة، المرة صلى الفرض السابق لم يصلي أصلا، لا صحيحة ولا فاسدة. الصورة الثانية صلى ولكن صلاة فاسدة، مش شلون فاسدة؟ فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان. أحيانا يفقد شرط ولكن لا يوجب فقده البطلان، يفقد جزء ولكن لا يوجب فقده البطلان. مثلا كان يصلي ولا يقرأ الفاتحة جاهلا أو ساهيا، وجاهلا قاصرا، هل صلاة بطلة ولا صحيحة؟ مو بطلة، لأنه مبرك. لكن لو كان يصلي بلا ركوع أو بلا وضوء هذا صلى ولكن صلاته فاسدة، هذه الصلاة الفاسدة لا بد من إعادة قضائها. كنا نطبق الباصات يبين شيء رداد لا يمكن ولا الصخنة وشي شوف له شيء. ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه أو الصبي في حال إباه أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله. لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه. لو واحد بقى مجنون إلى أن بلغ 30 من عمره ثم أمن الله عليه بالعقل بعد 30، نقول له أقضي صلاة 15 سنة من حين بلغت وانت مجنون إلى أن عقلت، ما يجب. أو الصبي في حال صبا كذلك، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله. شنو هم ما لم يكن فعله؟ مرة مغمى عليه بسبب مرض، بسبب شامل الشيم في الجو، مو بفعله، مضروب على راسه مغمى عليه، هذا ما يجب عليه القضاء. ومرة يصير بفعله، هو مثلا خبل عبرة شامل الشيم وعدى إلى غمائه، هذا يقضي. إذا ما يقضي أي مغمى عليه؟ المغمى عليه الذي لم يكن إغماؤه بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره. لو واحد كافر عمره 80 سنة أسلم، رحمة الله تبارك وتعالى على الخلق يقول له خلاص ما أسقطنا عنه لترغيب الناس إلى الهداية. بعد الحكمة في هذا لا يجلسن يقول له نحن عمري 80 70، يقول له ترى شوف إذا أسلم في 65 سنة تصلي 65 سنة وتصوم 65 شهر. يقول له الشرع لا لا، الكفر يجب ما قبله، وهذه القاعدة معروفة بقاعدة الجد. عفوا استغفر الله، الإسلام يجب ما قبله، وهذه القاعدة تعرف بقاعدة الجد. الإسلام يجب ما قبله. فهذا الكافر ليش صار كافر أصلي؟ في كافر تقليد، أحسنت، مقابله الوقت اللي أصلا مو كافر، كان مسلما فكفر. فالكافر الأصلي يعني الذي لم يسبق بإسلام. وكذا إذن بقاعدة الجبش تقول الإسلام يجب ما قبله. وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت. الحائض أيضا لا تقضى الصلاة، والنفساء لا تقضي الصلاة. متى؟ إذا استوعب عذرها. يعني لو فرضنا طرقها الحيض الساعة 8 الصبح 7 الصبح وهي كانت نائمة عن صلاة الصبح، تقول هذا اليوم أنا خلاص أجري حكم الحيض فيه، صلاة الصبح كانت طاهرة على تقضي إذا ما صلت. آخر يوم طهرت قبل غروب الشمس في ساعة، يجب عليها تغتسل وتصلي الظهرين. وهذه من الأخطاء المتكررة عند النساء، تقول لا أكمل يومي، أكمل يومي كم يوم جبت الصلاة يعني. لا، هي إذا احتملت انقطاع الدم يجب عليها الاستبراء. فإذا اتضح من الاستبراء أنها طهرت يجب عليها تغتسل وتصلي الظهرين، لأن وقتها بعد قرابة الساعة 5 هالحين 5:30 يجب عليها. إذا متى الحيض والنفساء تعذر من القضاء؟ مع استيعاب الوقت، مع استيعاب العذر تمام وقت الصلاة. أما المرتد، وذكر الكافر الأصلي سيد المرتد، الكافر العربي أو كذا الطارئ، كفر الطارئ يعني أصلا كان مسلم. أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته. بل مرتد لمدة 5 سنين والعياذ بالله، ثم أراد أن يرجع إلى الرشد، يقول للشرع يجب عليك أن وتصح منه. وإن كان فطرة على الأحوط وجوبا، المرتاد عن فطرة والمرتاد عن ملة، المرتاد قسمين يسمى مرتاد فطري ومرتاد ملي. المرتاد الفطري أغلب عقوبة من المرتاد الملي، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لطيف، إذا هذا عاد إلى رشده ورجع إلى دين الحق فيجب عليه يقضي ما فاته. وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى فتوى ولحق وجوبا. القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله، إذن التفصيل وارد في المغمى عليه، إن كان بغير فعله لا يقضي، وإن كان بفعله فالأحوط وجوبا أن يقضي. طبعا قد يقال بأن قلت أن المجنون لا يقضي لأنه غير مكلف، الصبي لا يقضي لأنه غير مكلف، الماعد المستعبد الوقت غير مكلف. سوجهنا التكليف هنا من بعد سوجهنا التكليف. الجواب الفارق الناس، النص ورد على لزوم القضاء على المال المستوعب، وإلا هو نفس الملاك مثل المجنون مرفوع عن القلب، لكن اللي خلانا نخلي السيد وفقهاؤنا يفتون بلزوم القضاء على المال المستوعب هو وجود الناس الفارق الناس. ولذلك في أحكام الله لا مسرح للعاقل، ما فيها لماذا وليش، لماذا وليش ماكو، أحكام تعبدية ولا سبيل للعباد لمعرفة العلل. ومن هذا الباب شنع أهل البيت حملة نكرة على القياس، لأن القياس يستخدم العقل في انباط الأحكام، نقول لا مسرح للعقل، ليش يجب القضاء على النايم والسبب ولا يجب على المجنون؟ يقول يجب على المكلف، يقول كنا غير المكلف ارفع عنك. لو كان مثل القياس فكما ان المجنون لا يقضي يفترض ان النائم ايضا، لكن المسألة لا تخضع لهذه التعليلات العقلية. ولذلك القياس عندنا باطل إلا إذا كان قياسا منصوص العلة، أما القياس مستنبط العلة فباطل مرفوض. إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء، إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء. واحد، الله تبارك مجنون، الله تبارك وتعالى شفاء، متى شفاء؟ الساعة على أيام خمس ونصف ساعة، شفاء يجب عليه أن يصلي أذان الصيام، أو أكبر ابتلاء المغمى عليه، يغمى هو أكثر ابتلاء، يفرض واحد سوى العملية جراحية ومتخدير وفقها للتخدير يجب عليه يصلي إلى أدرك ركعة. ولو ترك يجب عليه أفهم. وأما الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء. منهم هذه الحاض النفساء إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة، تمكن من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها، فإن فاتها وجب القضاء. وكذلك إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة لا غير ضيق الوقت بعدون تأتي لعذر آخر غير ضيق الوقت، لمرض أو لعذر آخر حرج شديد أو ضرر بالغ وتمكن من الطهارة الشرعية، تمكن تتيمم ولم تتيمش حكمها أيضا يجب عليها القضاء، ولم تتيمم تصلي وتقضي. وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت، العذر هنا شو؟ حكمها ما صلت، لأنه يجب عليها، هي سقط عنها الغسل بسبب ضيق الوقت، وكان بإمكانها أن تتيمم وتصلي فكان فيجب عليها تتيمم وتصلي. طيب الصورة ما تيممت وصلت، حكمها ما تيممت وصلت، هل يجب عليها القضاء؟ يقول لا، لكنها إذا لم تصلي لم يوجب القضاء، ولكنها عاثمة لتركها تكفير شرعي. هناك ارتفع الجنون في المسألة السابقة، هنا طرأ، هناك ارتفاع، هنا طروق. إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط، شوف ما يسع الصلاة والطهارة، صلاة مفترضان، الصلاة تأخذ 5 دقائق، صلاة تأخذ 5 دقائق، الأذان 12، هو طرأ عليه الجنون 12:05، شاف الصورة، وجب القضاء. في متى؟ فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت. واضح الصورة؟ خلينا نكمل المسألة. يجب عليه إذا عقل. إذا عقل. إيه. بس الصلاة تعتبر دمت لو ما عقل الله خير العاجل، لكن إذا تركها تهاونا لعله كيف. زين، أما إذا لم يجاوبك من تحصل الشراط من قبل الوقت، خضع كان في قطار، في طائرة، وهي حائض طهرة في طيارتها، طرأ عليها الحصان حيارة، ما كانت تتمكن قبلا من تحصيل الشرائط، فهذه لا يجب عليها، لأنها قبل طروء العذر ما كانت تتمكن من تحصيل الشرائط، رحلة طويلة مثلا. ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض والنفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث. إذا في طرق الحيض والنفاس يعتبر في وجوب القضاء إيش؟ أن الوقت اللي مار كان يسع الطهارة من الحدث والصلاة. أما في غير الأعذار يكفي أن يكون الوقت الذي مر يسع الصلاة، إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الصلاة. المخالف إذا استبصر، إذا اتبع مذهب الحق يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه هاسدا في مذهبه، يعني فلان مخالف فاتت الصلوات في زمان الخلاف، فات خمس فرائض ما صلىها، يجب عليه يقضيها. أما اللي صلىها موافقا لمذهبه صحيح، فيجب يقضيها. إذا المخالف يقضي اللي فات أيام الخلاف والذي أتى به فاسدا في مذهبه، وإلا فليس عليه الله. شوف اللي جيبه فاسد في مذهبه يقضي. مثلا لو كان غسل رجليه أثر رجليه عفوا مسح رجليه ثلوبة صلع في زمن الخمار في مذهبه ايش فاسد في زمن الخمار شكل الله يقضيها على دين على مذهب الحاق وإلا فليس عليه قضاؤه يعني إذا لم يفته شيء في زمن خلافه ولا أتى بصلاة فاسدة على مذهبه موجود من حين ينتقل من هنا إلى هنا يصلي وفق المذهب العالي وصلاته إن فيه قاعدة هذه من الأوزة نتعرضت لها الظاهر في جلسة سابقة وإلا فليس عليه قضاؤه ولاحظ استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت الساعة 12 كان مخالفا قعد الشيخ حسن حيدر رحمه الله وأقنعه بكلام ساعة واحدة سنة الصحابة هل يجب عليه يصلي؟ ما يجب مع بقاء الوقت ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره المخالف الأصلي اللي أصلا نولا أكو واحد حارف ثم رجع نفس الحكم كان هذا ممكن الكافر تفصيل الكافر الأصلي وغيره يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختيار وغيره كان اختيار وغيره اكراه مثلا مكره او اشتباه اصفر عصير برتقال جسد شوف اللي راسه قام يدور قام يهلوي مرة الصلاة ما صلى فك يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختيار او غيره والحلال والحرام شون في اختيار حلال احسن بضرورة نشرف على الهلكة من العطش ولا كل هذا شرب لك طيرة على اساس ينقذ نفسه دار بعض انتكت قام عافظ فاتت الصلاة إذا اختيارا على وجه الحلال يعني ضرورة أو إلى كذا أما الحرام واضح بعد على وجه العصيان هذا يجب عليه القضاء وهذا يجب عليه قضاء يجب قضاء غير اليومي من الفرائض عدل دين يجب قضاء غير اليومي من الفرائض عدا العيدين متى تصير فريضة العيدين في زمان وجود الحضور الجماعة يعني الروايات ذكرت التروية وما قالت اليومية سواء كانت يومية غير يومية حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأظهر أن واحد قال يوم الجمعة لله علي أن أصلي صلاة جعفر الجمعة الجاية، قف وجد راحت الجمعة تالي ذكرك قال قف يوم الجمعة ولا صلينا صلاة جعفر في صار حكمة وجوب القضاء. يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار بعد يعني القضاء قاعدة، القضاء صلاة القضاء لا وقت لها، صلاة الصبح صليها في الليل يقضيها في الليل، صلاة الليل يقضيها في الصبح، صلاة الظهر يقضيها صباحا، صلاة العصر يقضيها فجرا، بعد ما في فرق. يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر. نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا، وما ولو في الحضر، وما فاته تماما تماما ولو في السفر. اقضي ما فات كما فات. أنا اليوم مسافر مثلا البارحة بعضهم راح البحرين مع بعض الكتاب بعض المؤمنين، افرض انهم فاتتهم الصلاة هناك جو الليلة وذكروها يصلوا اصلا ليش؟ لانها فاتتهم اصلا. ولو فاتت في بلده وهو مسافر الدمام مسافر الرياض واراد يقضيها هناك تكليف القصر، لكن هي الفريضه اللي فاتت تماما هناك يقضيها تماما. واذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في اخر الوقت. هذه من اكثر مسائل القضاء التي يسال عنها بالنسبة لي. نعم اليوم تواحد سألنا عنها، يعني تكليف الإنسان في القضاء كتكليفه في الأداء في آخر الوقت. إذا كانت واجب عليك تصليها تماما فاتتك تماما، يعني يقول لك مثلا أنا كنت أذن علي الظهر أنا في الدمام الساعة الظهر وأنا في الدمام جل بلد راجع صلي شو صليها؟ لو جاء وتخيل ان صلى في الدم، تخيل ان ما جاء الا مصلي، فجاء وتقدمهم هذا قاعد للمغرب يجب عليه يصلي تمام، كان تكليفه ياخر وقتها شنو هو عكسها. رجل اذن على الظهر هنا طلع الدمام قال بصلي في الدمام، وصل الدمام تخيل انها تصلي في الحج، انشغل راح يدور وحوش الاغراض يسير كذا لين دمر قالوا ما صلي يصلي قصرا. فيراعي كيف فاتته في اخر وقت الوقت، هل كان تكليفه القصر ام تكليفه ها؟ يعني يقول وإذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت. يعني مثلا واحد مسافر صار على الوقت في الدمام، لما مسافر ولا لا لو يصلي في الدمام شو صلي قصر وجل أحته، لو يصلي ما صلي هنا جل أحته هنا شو صلي أداء تمام في الوقت ولو كان في آخره. فلان لاحظ الآن مر عليه في الوقت والصلاة حالتين، حالة يجب عليه القصر وحالة يجب عليه التمام في صلاة واحدة، لكن هنا الآن العبرة بآخر الوقت. لو فرضنا واحد الساعة 12 كان في الدم سيد كان يصلي هناك أبو صلي جل أحسن الساعة 1:30 المفروض يصلي، رجع الدمام وصل الساعة 4 وراد يصلي صلي آخر العبرة دي آخر. فلو فاتته في آخر الوقت فارجق بشقضيها كما فاتتكم. لو تعمل التأخير هذه الطريقة ماكو مانع ومشكلة. طبعا يترتب عليه فقد الثواب قل الثواب هذا شيء آخر. لكن لو تعمل قال أنا ما بصلي في الديرة بصلي في رشدي، أنا طالع الدمام صلي في رشدي وفات حد ترخص صلي قصر. وطبعا ولازم يصلي الدمام وصلي قصر ما دام ناوي يسافر الدمام، من يطلع من بلده يفعل حد ترخص يبدأ القصر. واحد يتعجب ساعات يعني تصلي في نفس الدمام، احنا بنروح الحج احيانا نروح الحج نطلع من هنا قريب المغرب ونصلي في الدمام حسين صلي قصر صاحب الحجر يقول شلون صلي قصر؟ انا البارحه مصلي هنا تمام وكل جمعه صلي هنا تمام عن فتره. الا انت الان في طريق سفر، انت الان مسافر مسافر مسافر تصلي قصر من مره تصلي قصر في الشعبه سافر من طريقك على الحليله تصلي قصر في الحليله. واضح؟ لانك الان تصلي في طريق سفر. اخر مساله كم اخذنا احنا هم من بدينا؟ اذا فاتته الصلاة في بعض اماكن التخيير. ايش معنى التخيير في اماكن التخيير؟ انك تخير بين القصر والكم، وهي اماكن اربعة: مكة المعظمة والمدينة المنورة وحرم الحسين عليه السلام ومسجد الكوفة. انا في الاداء مخير، حبيت اصلي القصر صلاته صحيحه صليتها تماما صحيحه. لا حتى فريضه فريضه يقدر الظهر يصلي القصر والعصر يصليها تمام او العكس. زين طيب، هل انا مخير فيها في الاداء فقط او حتى الاداء والقضاء؟ لا، لو فاتتك فيها صلاة رباعية فالقضى ما تخير، قضى تقضي قصر وهذه شذت عن القاعدة أقضي ما فات كما فات. يعني كانت في الأداء إيش كنت مخيرا، هذه ما مخير الواحد كل قصر. ولو لم يخرج من ذلك المكان يقضي فيه صلي قصر، فضلا عما اذا خرج ورجع بعد باب اولى. فاتت الصلاه في المدينه بيصليها في البلد، يقضيها في البلد يقضيها ايش؟ او خرج ولم يرجع، او خرج ولم يرجع الى تلك البلد. ها يعني مرة ما خرج من فاتته، ما خرج من ذات المحر لا عدث معه، ومرة خرج راح خيبر ورجع، ومرة خرج الحال سوى خلص. كل هالصور هذه إذا أراد يقضي يقضي. وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك، اقضي ما فات كما فات. احيانا مثل اللي سافر كل خميس وجمعة فقط يومين في السبوع، خميس جمعة هذا التكليف يجمع على رئيسين اخوي هنا القصر تمام، وكذلك في الثاني واحد عند البسطة عنده سيارة هذه اللي فيها أغراض يروح يبيع الدجاج في السوق الدجاج يومين في الخميس والجمعة. فالصيبة هناك تصادف صلاة مغرب وعشاء، يصلي العشاء قصر وتمام. لو ذيك الليلة ما صلى وفاتت عن الصلاة ذيك الليلة وما صلاها يصليها يقضيها في بلده قصر، يقضيها في الدجاج تمام سفر حضر الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إلى روح سماحة السيد الخوئي وعلمائنا الأعلام، الفاتحة مع الصلاة على محمد وآله.